الجنسية في ومعنى الصارع. ماذا؟ ومعنى الصارع في قسم معنى الصارع. نعم. رايت قيل وهي عند الإطلاق ما معنى عند الإطلاق؟ يعني بدون تقييد. هذا في معنى ليس. في معنى ليس. بمعنى ليس عند الإطلاق. هذا في معنى ليس، ليس في معنى صار. تمام. نعم. وهي عند الإطلاق للحال، لنفي الحال، لنفي الحال، أي لنفي وقوع الفعل في زمن الحال. عند الإطلاق يعني بدون تقييد، بدون شرط. يعني مثلا إذا قلت ليس زيد مريضا مثلا، أنا لم أقل أمس ولم أقل غدا، أنا قلت ليس مريضا، ما حددت. خلاص، عندما لا يكون هناك تحديد فاعلم أن المقصود ها الحال. يعني معنى الإطلاق يعني دون تحديد. تمام. تفضل. عليكم السلام. السلام. نبدأ يا إخوان. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بدأنا أمس في النواسخ، وبدأنا منها بكان وأخواتها، ذكرنا عددها وعملها، وذكرنا شيئا من معناها، وذكرنا ما يتعلق بشروط عملها. هناك مسألة أخرى تتعلق بكان وأخواتها، وهي مسألة التصرف. هذه الأفعال كان وأخواتها، هل هي أفعال متصرفة يأتي منها الماضي والمضارع والأمر والمصدر وغير ذلك، أم أنها جامدة لا تتصرف؟ هناك طبعا تفصيل، هناك تفصيل في التصرف والجمود في كان وأخواتها. تفضل. هناك تفصيل. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا التفصيل كالآتي: هذه الأفعال لمن هذا الهدف؟ سلام. سجل شيء. سلوك سلام كذا. هذه الأفعال تنقسم من هذه الناحية، ناحية التصرف والجمود، ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يتصرف تماما، يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر والمصدر وغير ذلك. وهذا القسم سبعة أفعال، وهي كان، أصبح، أمس، أضحى، ظل، بات، صار. هذه السبعة تتصرف تماما، يأتي الماضي والمضارع وإلى آخره. كان مثلا، كان، يكون، كن، كون، كائن، مكون. فهذه السبعة تتصرف تماما. القسم الثاني يتصرف تصرفا ناقصا، ومعنى ذلك أنه يأتي منه الماضي والمضارع، فهناك شيء من التصرف لكنه تصرف ناقص ليس كاملا، يأتي منه الماضي والمضارع. هذا القسم أفعال الاستمرار الأربعة. أفعال الاستمرار الأربعة معروفة: ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك. لم يرد منها في اللغة إلا الماضي والمضارع. ما زال، ما يزال، ما برح، ما يبرح، ما فتئ، ما يفتأ، ما انفك، ما ينفك. كم فعلا الآن؟ سبعة وأربعة، 11 فعلا. ماذا يبقى؟ كم يبقى؟ يبقى فعلا ليس ودام. هذا هو القسم الثالث، وهو قسم جامد لا يتصرف، ملازم للماضي. هذا القسم الجامد الذي يلازم الماضي فعلان فقط، وهما الفعلان الباقيان ليس وداما. واضح هذا الكلام؟ طيب، أحدكم سيقول: يا أستاذ، الفعل ليس. نعم، نحن نقر بأنه جامد. طيب، الفعل داما، لما تقول جامد لا يتصرف ونحن نقول دام، يدوم، دم، دوام، دائم، ندوم فيه، أليس كذلك؟ هذا التصرف أم لا؟ هذا الفعل الذي يتصرف هو دام التام، كما سنتكلم عن التمام إن شاء الله، لكن نحن نقصد بالفعل الجامد بدام الجامد دام الناقص الذي يرفع اسما وينصب خبرا. إذا استعملت الفعل دام ناقصا يرفع اسما وينصب خبرا، فلا بد أن يكون قبله ما المصدرية الظرفية، ولا بد أن يكون في صورة الماضي. واضح هذا الكلام؟ لكن هذا الذي يتصرف، هذا الفعل دام التام الذي خرج عن النقصان كما سيأتي إن شاء الله. طيب، هذه الأفعال التي تتصرف، هل ما يتصرف منها يعمل عمل الماضي؟ نعم بلا شك، ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي. العمل ليس مقصورا على الفعل في صورة الماضي، بل مضارعه يعمل وأمره يعمل ومصدره يعمل واسم فاعله يعمل إلى آخره، أليس كذلك؟ قال تعالى: وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا. فالفعل يعمل في الماضي أو المضارع أو الأمر أو المصدر إلى آخره. قال ابن عائشة مالك رحمه الله تعالى في هذا: وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعملا. وغير ماض مثله قد عمل، أي غير الماضي مثل الماضي قد عمل. وجد تقديم وتأخير. الأصل: وغير الماضي قد عمل مثله، أي مثل الماضي، أي المضارع والأمر والمصدر، كل هذه تعمل عمل الماضي. قال: إن كان غير الماضي منه استعمل، إن كان يتصرف، يعني إن كان قد خرج عن الجمود، عن صورة الماضي، إن كان غير الماضي منه استعمل، إن كان له مضارع أو أمر أو فهذه الصور تعمل مثل الماضي بالضبط. تمام. قال ابن عقيل رحمه الله: هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف بإطلاق، سواء تصرفه تام أو ناقص. وقال: هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف، وهنا ما بمعنى الذي، ليس ما يتصرف يعني لا يتصرف، لا، ما يتصرف أي الذي يتصرف، وهو ما عدا ليس ودام، ما عدا ليس ودام يتصرف. والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع، ذلك الغير يعني غير الماضي هو المضارع أو الأمر أو، وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائما، قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. والأمر نحو قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط، وقال تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا. واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك، كائن أخاك، أخاك خبر، واسم كائن ضمير مستتر هو، كائن هو أخاك. وقال الشاعر: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفيه لك منجدا. وما كل من يبدي البشاشة، البشاشة انبساط الوجه عكس العبوس، فلان بشوش الوجه أي منبسط الوجه، يعني يظهر لك السرور. يعني الشاعر يقول: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، ليس كل من يبتسم لك يكون أخا لك إلا إذا اختبرته في الشدائد ووجدته يساعدك، فهذا هو الأخ الحقيقي. هناك شروط لإعمال اسم الفاعل لابد أن تتحقق. أنت معي؟ يعني من شروط إعمال اسم الفاعل لابد أن يسبقه نفي أو استفهام أو، لكن هكذا ممكن زيد كائن أخاك قبله مبتدا، لكن هناك شروط، وهذا اسم فاعل يتوقف على شروط. لا، المبتدا اسم كان لا يتقدم عليه، ومبتدا ليس اسم، كما أن الفاعل لا يتقدم عليه. قال: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، أي كائنا هو أخاك، إذا لم تلفه أي لم تجده لك منجدا، أي مناصرا مساعدا. قال: والمصدر كذلك، المصدر كذلك يعمل. أنتم معي؟ مثلا أقول: لا يمنعك من الحضور كونك مريضا، لا يمنعك من الدرس كونك مريضا، يعني لا يمنعك من حضور الدرس أن تكون مريض، هذا ليس بمعنى عليك أن تأتي. أنتم معي؟ فالشاهد: لا يمنعك من حضور الدرس كونك مريضا، فكون فاعل يمنع، لا يمنعك من حضور الدرس كونك مريضا، والكاف اسم المصدر كون في محل رفع، طبعا هو مضاف إليه في محل رفع، ومريضا خبر وخبر المصدر. قال: والمصدر كذلك. قال بعد: واختلف الناس في كان الناقصة، هل لها مصدر أم لا؟ انتبه معي، نحن نقول الفعل كان مصدره كون. هذا المصدر كون هو مصدر لكان الناقصة التي ترفع اسما وتنصب خبرا، أم هو مصدر لكان التامة التي بمعنى حدث أو وجد كما سيأتي قريبا؟ هناك خلاف، وابن عقيل يرجح أنها مصدر لهما لكان بإطلاقها. أنتم معي سواء كانت ناقصة أو كانت تامة، والمعنى مختلف. عندما نقول كان تامة تكون بمعنى المصدر، بمعنى مصدر الفعل، كانت تامة بمعنى حدث أو وجد. أنتم معي؟ فالمصدر كون إذا كان مصدرا لكانت تامة فهو بمعنى الحدوث أو الوجود. واضح هذا الكلام؟ وإن كان المصدر لكان الناقصة فانظر إلى معنى كان الناقصة هو بمعنى. تمام يا إخوان؟ قال هنا: واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا، والصحيح أن لها مصدران وهو المصدر كون. قال: ومنه قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. ما الشاهد في هذا البيت على أن كان الناقصة لها مصدر؟ إعمال المصدر. المصدر الآن رفع اسما وهو المضاف إليه كونك، وإياه خبر، خبر منصوب. فإعمال المصدر دليل على أنه مصدر لكان ماذا؟ الناقص، أليس كذلك؟ إذن هذا المصدر هو مصدر لكان الناقص، لكان مطلق سواء كانت ناقصة أو تامة، وهو ومعناه كمعنى الفعل. إن كان الفعل ناقصا فهو بمعناه، وإن كان الفعل تاما فهو بمعناه. أنتم ما يخلهم لا؟ واضح هذا الكلام؟ لا. طيب، قال بعده: وما لا يتصرف منها وهو دام وليس. القسم الجامد والذي لا يتصرف هو دام وليس. قال: وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر. يعني ماضي ومضارع كما يقول. واضح هذا الكلام؟ تمام. طيب، مسألة جديدة، وهي: هل يمكن لخبر هذه الأفعال أن يتقدم على الاسم؟ هل يمكن لخبر هذه الأفعال أن يتقدم على الاسم؟ نحن نقول: كان زيد مريضا. هل يجوز كان مريضا زيد؟ هذه مسألة. مسألة أخرى: هل يجوز لخبر هذه الأفعال أن يتقدم على الفعل والاسم معا؟ هل يجوز لخبر هذه الأفعال أن يتقدم على الفعل والاسم معا؟ كان زيد مريضا، هل يمكن أن نقول مريضا كان زيد؟ المسألة الأولى إجابتها نعم، يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، يعني يمكن أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل. أقول كان زيد مريضا ويجوز كان مريضا زيد، وهذا مع كل الأفعال. هذا الجواز، جواز توسط الخبر بين الفعل واسمه مع كل الأفعال، حتى مع ليس ودام. أنا أقول ليس زيد مريضا، يجوز ليس مريضا زيد، جائز. أقول لن أرفع الصوت ما دام زيد نائما، يجوز لن أرفع الصوت ما دام نائما زيد، جائز. وإن كان هناك خلاف مع ليس ودام، لكن الصحيح الجواز كذلك كما مثلنا. فبالنسبة لهذه المسألة يجوز مع كل هذه الأفعال أن يتوسط الخبر بين الفعل والاسم. وعندنا من القرآن أمثلة، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحقا خبر توسط بين الفعل كان واسمه نصر. وقال الشاعر في ليس: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. توسط الخبر. وخير من قول الشاعر قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر بنصب البر على قراءة، نحن نقرأ هكذا في حفص، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أن تولوا هذا المصدر المؤول اسم ليس مؤخر، أي ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. فالرفع البر اسم ليس وأن تولوا الخبر على الأصل، على الأصل، لكن هذا دليل قراءة أخرى عن دليل على الجواز. ومع دام قال الشاعر لا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش أي لا حلاوة للحياة ما دامت منغصة لذاته، ما دامت لذاته أي لذائذ الحياة منغصة أي مكدرة بادكار الموت أي بتذكر الموت والهرم. تذكر الموت يذهب اللذات، وكذلك الهرم الكبر في السن يجعل الإنسان لا يتمتع بالحياة، يعني خلاص تصيبه أمراض ويضعف بصره ويضعف تضعف قوته، عليك الطبيب يقول له كل هذا ولا تأكل هذا، صحيح لا، مقيد في الحركة لا يفعل ما يريد. فالمهم يعني شاهد لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته، بتقديم منغصة الخبر على لذاته الاسم. كل هذه الأمثلة دليل على جواز المسألة من غير استثناء. واضح؟ مفهوم؟ طيب، نحن قلنا يجوز مع كل الأفعال أن يتوسط الخبر بين الفعل والاسم، هذا في مسألة الجواز إن كان التقديم جائزا. لكن أحيانا يا إخواني قد يمتنع تقديم الخبر لكن لسبب آخر، وأحيانا قد يجب تقديم الخبر. فانتبه معي، تذكرون بين المبتدأ والخبر قلنا هناك تقديم وتأخير جائزان، وهناك وجوب تقديم الخبر ووجوب تقديم المبتدأ، صحيح أم لا؟ هذه الحالات التي ثبتت بين المبتدأ والخبر تثبت كذلك لاسم كان وخبرها مع أخواته. يعني أحيانا قد يكون التقديم جائزا، وأحيانا يكون تقديم الخبر واجبا، وأحيانا يكون تقديمه ممتنعا. فنحن نقول على العموم دون نظر إلى التفاصيل لا بأس أن يتقدم الخبر على الاسم، لأن هناك من يمنع مع بعض الأفعال. نحن نقول هذا على العموم، على العموم يمكن أن يتقدم خبر هذه الأفعال على اسمها، لكن عند لو نظرنا إلى التفصيل أحيانا يجب أن يتقدم، لا نقول يجوز فقط، أحيانا يجب أن يتقدم خبر هذه الأفعال على الاسم، وأحيانا يجب أن يتأخر ولا يجوز أن يتقدم، وأحيانا يجوز الأمران. فنحن مثلنا للجواز كان زيد مريضا، كان مريضا زيد. أحيانا يجب أن يتقدم الخبر على الاسم، كان أقول مثلا كان زي كان في الفصل طالب، احذف كان في الفصل طالب. هذه الجملة بعينها يجب فيها تقديم الخبر أم لا؟ يجب أم لا؟ ما العلة؟ مبتدأ شبه الجملة، المبتدأ ذكر عفوا وليس له مسوغ إلا تقدم الخبر شبه الجملة عليه، ليس كذلك؟ نفس الجملة بعينها في جملة كان يجب فيها تقديم الخبر، فلا بد أن نقول كان في الفصل طالبه، لا يجوز أن تقول كان طالبه في الفصل، لا بد من تقديم الخبر، لأنك لو حذفت كان يجب تقديم الخبر. وهذا موضع أو حالة من الحالات التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ. مثال آخر، أقول مثلا ما كان في الفصل إلا زيد، أو بدون في الفصل، يمثل شيء. ما كان مجتهدا إلا زيد. لو حذفنا كان سنقول ما مجتهد إلا زيد. هذه الجملة بعينها لما كانت في باب المبتدأ كان يجب فيها تقديم الخبر لأنه محصور في ماذا؟ في المبتدأ، صحيح أم لا؟ تذكرون هذه الحالة؟ خبر محصور في المبتدأ المتقدم، هنا نفس الشيء. وأنا قلت ما كان مجتهدا إلا ها؟ حصر الخبر وهو الاجتهاد في من؟ في زيد، صحيح أم لا؟ فهي بعينها يجب فيها تقديم الخبر كذلك. فلذلك نحن قلنا ما ثبت للمبتدأ والخبر من أحكام في التقديم والتأخير يثبت لاسم كان وخبر كان، لأن أصلهما مبتدأ وخبر. وأحيانا قد يجب أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، العكس يعني. نحن مثلنا للجواز ومثلنا لوجوب تقديم الخبر، سنمثل لوجوب تأخير الخبر، لوجوب تأخير الخبر ووجوب تقديم المبتدأ أو الاسم. مثال: كان زيد صديقي. زيد اسم كان وصديقي خبر، وزيد مقدم وجوب. لماذا؟ احذف كان. كنا نقول في باب المبتدأ زيد صديقي، استوى المبتدأ والخبر في التعريف، كنا نقول يجب تقديم المبتدأ أم لا؟ لأن الخبر لو تقدم فلن يعلم أنه خبر. لو قلنا صديقي زيد مبتدأ صديقي، أليس كذلك؟ فهنا في هذه الجملة يجب تقديم الاسم. كان زيد صديق، أنت تريد زيد مبتدأ قدمه، وآخر صديق. لو أردت صديقي مبتدأ قدمه، قل كان صديقي، لكن ستقول زيد في هذه الحالة. أنتم معي فهنا؟ نعم. كان أخي صديقي. وانتبهوا، عفوا، في هذه الجملة في كان زيد صديقي، زيد اسم كان، نعم، واستوى المبتدا والخبر في التعريف، لكن تقديمه ليس واجبا لوجود دليل على انه المبتدا وهو رفعه. كان زيد ها صديقي، فرفع زيد دليل انه الاسم، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ نعم نعم. والصديق هو الخبر حتى وان كان اعرابه تقديري. اخواني، في هذه الجمله التي قلت فيها كان زيد صديقي، انا قلت زيد مبتدا مقدم وجوب، اسم كان مقدم وجوب، لا هو ليس مقدم الوجوب لوجود دليل يدل على أنه الاسم هو رفعه، صحيح أم لا؟ لو أردنا مثالا غير هذا، كان أخي صديقي. أخي إعرابه تقديري وصديقي إعرابه لا يظهر الإعراب. ففي هذه الحالة لا يظهر تقديم الاسم إلا لا يظهر الاسم أو لا يتميز الاسم عن الخبر إلا بتقديمه. كان أخي صديقي، أخي اسم كان مقدم، صديقي خبر كان مؤخر. ولا يجوز أن أقول أخي خبر مقدم وصديقي اسم مؤخر لعدم وجود دليل على، لأن الإعراب ماذا؟ تذكرون هذا؟ نعم نعم. لكن في الجملة الأولى كان زيد صديقي، لا، هذا تقديم جائز، لأن رفع زيد دليل على أنه الاسم تقدم أو تأخر. أنا لو قلت كان صديقي زيد، معلوم أن صديقي خبر منصوب تقديرا لأن زيد مرفوع، صحيح أم لا؟ هنا عرف لكن وجد البيان، وجد البيان وهو العلامة، علامة الإعراب. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ مثال آخر لوجوب تقديم المبتدأ: ما كان زيد إلا طالبا. ما كان زيد ها إلا طالبا، اسم كان، زيد محصور في الخبر، أليس كذلك؟ يجب أن يتقدم. لو حذفنا كان سنقول ما زيد إلا طالب بوجوب تقديم المبتدأ في باب كان يجب أن يتقدم. معي؟ نفس الأحكام بالضبط. كذلك يمكن أن نمثل لوجوب تقديم الخبر بمثال، ها تذكرون في البيت صاحبه، في البيت صاحبه، كنا نقول يجب تقديم الخبر لأن المبتدأ ها المبتدأ في ضمير يعود إلى شيء في الخبر، تذكرون هذا؟ ولو تأخر الخبر لعاد الضمير إلى متأخر اللفظ رتبة، وهذا ممنوع عند الجمهور. كذلك لو قلت كان في البيت صاحبه نفس الشيء، يجب تقديم الخبر في البيت وتأخير المبتدأ صاحبه، لأنك لو قلت كان صاحبه في البيت لعاد الضمير إلى متأخر لفظا و... وهذه الجملة بدون كان كنا نقول يجب تقديم الخبر في البيت صاحبه. صحيح يا أخوان؟ الخلاصة يعني ما ثبت من أحكام في التقديم والتأخير للمبتدأ والخبر يثبت لاسم كان وخبرها مع أخواتها، لأن اسمها وخبرها أصلهما مبتدأ وخبر. فالحالات التي يجوز فيها التقديم والتأخير هناك يجوز فيها التقديم والتأخير هنا، والحالات التي يجب فيها التقديم هناك يجب فيها التقديم هنا، سواء للمبتدأ أو للخبر. واضح؟ جميل. لكن هو حديث هنا، حديث ابن مالك هنا عن مسألة واحدة، وهي أنه ها يمكن أن يتوسط الخبر بين الاسم و بين الاسم والفعل، يمكن أن يتوسط الخبر. واضح هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك، بعد هذا الإجمال، ها الأمر بناء على التفصيل السابق. واضح؟ فضل. طيب، قال هنا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر. نعم. كان طالب في الفصل، طالب يعني لا يمكن أن يكون عاملا في متعلقه. ماذا؟ عاملا في متعلقه. لا، ما نحن الآن كان طالب في الفصل. طالب ما هذا؟ هذا اسمه كان، صحيح. وفي الفصل ما هو؟ هذا متعلق بالخبر ليس متعلق بالاسم. فالخبر فالاسم الآن طالب نكرة بدون مساوي، لكن ليس تسوغ يعني يعمل في متعلقه في الفصل. لو حدثنا كان طالب في الفصل، لا، الطالب المبتدا ليس هو الذي يعمل في في في في شبه الجمله. الذي يعمل في شبه الجمله هو خبر محذوف، ليس هو مثل مثلا لا، ليس كهذا. انظر، رغبة في الخير خير، هل في الخير هو الخبر؟ لا، هو أم هو متعلق بالمبتدأ والخبر خير، لكن هو يعني رغبة عاملة في الخير. جميل. طيب، طالب في الفصل كذلك على أم في الفصل هو الخبر؟ خبر تجوب يعني ليس في الحقيقة، حتى ولو كان تقديرا، يعني نقول هذا في الفصل متعلق بخبر محذوف، يعني التقدير طالب موجود في الفصل. أين مسوغ المبتدأ الآن؟ أين مسوغ النكرة الآن؟ أنت معي؟ لا يوجد مسوغ. لكن هناك لما قلنا رغبة في الخير خير، عندنا ثلاثة أشياء: مبتدأ ومعمول له وخبر، صحيح أم لا؟ لكن هنا طالب في الفصل عندنا شيئا مبتدأ وخبر، على أن في الفصل مجازا خبر يعني. وعلى تقدير الإبهام لا بأس، ما قلنا هذا صحيح. نعم، يعني حسب المقام. كان طالب في الفصل، الإبهام نفسه هذا مسوغ معنوي ليس مسوغا لفظيا، يعني يجوز كان طالب. لا بأس، على جوازه هناك إن قصدت الإبهام. ألم نقل الشاعر يقول مرسعة بين أرسال، وقلنا هذه الجملة تصح ولا تصح؟ تصح إن قصدت الإبهام، ولا تصح إلا إن لم تقصد الإبهام. تمام؟ قال هنا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر. انتبهوا معي في هذا البيت. أشار ابن مالك إلى المسألتين، احنا قلنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى مسألة توسط الخبر بين الفعل والاسم، صحيح أم لا؟ وقلنا هذا جائز مع كل الأفعال على التفصيل الذي مر. طيب، المسألة الثانية مسألة تقديم الخبر على الفعل والاسم: مريضا كان زيد. هل هذا أنتم معي أخوان أم لا؟ ليس توسط بين الفعل والاسم، لا، بل تقديم الخبر على الفعل والاسم معا: مريضا كان زيد. هل هذا جائز؟ نعم جائز، إلا مع دامة. إلا مع ماذا؟ وقيل أيضاً إلا مع ليس ودام. يعني هناك من يقول يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل والاسم معاً مع كل الأفعال إلا مع ليس ودام. فلا يجوز. لا بأس تقول مريضا كان زيد لا مشكلة، ثلجا صار الماء لا مشكلة، حارا أصبح الجو لا مشكلة، لكن مريضا ليس زيد خطأ بتقديم الخبر. بعضهم يقول لا يجوز، لن أرفع صوتي نائما ما دام زيد خطأ أيضا بتقديم الخبر على دام. فهناك من قال يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل والاسم معا إلا ما عليه سواء ودام. أنتم يا أخواني، وهذا قول ابن هشام في القطع رحمه الله. وهناك من قال يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل والاسم إلا مع دام، وليس فيه خلاف، ويرجح الجواز، ويرجح جواز ذلك مع ليس. وهذا رأي الظاهر من كلام ابن مالك رحمه الله، حيث قال وفي جميعها توسط الخبر أجز، أو مع الجميع لا بأس أن يتوسط الخبر، لكن قال وكل سبقه دام حضر. حضر أي منع، أي كل العلماء، كل أي كل العلماء، حضر أي منع، سبقه دام أي سبق الخبر دام. يعني كل العلماء منعوا أن يسبق الخبر دام. تكلم عن دام، إذن مع غير دام الجواز صحيح أم لا؟ المنع مع دام، إذن يفهم أنه سكت عما يجوز. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب، قال مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم. انتبه، نحن قلنا الجواز، جواز يجوز التقديم هذا عموما يعني، لكن عند التفصيل احيانا يكون التقديم واجبا واحيانا يكون ممنوع، صحيح ام لا؟ فجواز التقديم اذا لم يكن التقديم او التاخير واجبين، صحيح؟ يعني في كان في الفصل طالب، هنا يجب تقديم الخبر، لا نقول يجوز. كان في البيت صاحب، كذلك. لكن في كان أخي صديقي، لا، هنا يجب تأخير الخبر للاستواء في التعريف دون مميز، وهكذا. معي؟ لذلك قال كان في فصل جائز موجود. قال مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم. فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها، فلا يجوز ها هنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب، لا دليل. ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قال وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره، من المتصرف وغير المصرف كليس ودان. مع الكل يجوز التقديم والتأخير لا بأس بالتفصيل. قال وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. هنا فائدة لغوية خلينا ننبه عليها، كلمة سائر، كلمة سائر، العلماء علماء اللغة يقولون من الأخطاء اللغوية أن تستعملها بمعنى كل. أنتم معي؟ يقول من الأخطاء اللغوية أن تستعملها بمعنى كل، كل. بعضهم يقول حضر سائر الطلاب أي كل الطلاب، لا. ما معناها؟ يقولون معناها الصحيح باقي، الباقي. تقول سافر زيد وبقي سائر الطلاب، زيد من الطلاب سافر والآخرون باقوا، فتقول سافر زيد وبقي سائر الطلاب أي وبقي الباقية. فيقولون المعنى الصحيح لكلمة سائر أنها بمعنى باقي. فهو أيضا هنا قال مثل لكان، ثم قال وكذلك سائر أفعال هذا الباب، يعني وكذلك باقي الأفعال من المتصرف وغير دون كان، يعني خلاص هو مثل لكان، فعلمنا أن كان يجوز مع ذلك. ذكر أيضا الحريري في درة الغواص قال يخطئون يقولون القادم من سائر الحجاج، أي كل الحجاج يقصدون كلهم في الحجاج، فقالون هذا خطأ. نعم، هذا كتاب أيضا في الأخطاء اللغوية، درة الغواص في أوهام الخواص للحريري. فينبهون على هذا، فهو أيضا استعمال بالمعنى الصحيح. قال وكذلك سائر أفعال هذا الباب، أي باقي أفعال هذا الباب، أنتم معي، من المتصرف وغيره. قال يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور، بالشرط المذكور يعني إذا لم يكن التقديم واجب. تمام يا إخواني. قال ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، هنا خلاف كما ذكرنا والصواب جوازه. قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهل، والآية أيضا. قال وذكر ابن معطن، ابن معطن صاحب الألفية الذي أثنى عليه ابن مالك في البداية، أن خبر دام لا يتقدم على اسمها، منع ابن معطن هذا، فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد، والصواب جوازه. قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. تمام. قال بعده وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها. أنتم معي؟ هناك احتمالات. نحن قلنا في القطر ابن هشام قال لا يجوز أن يتقدم الخبر على ليس. ابن مالك لم يذكر هذا وتكلم عن دام فقط. ابن هشام أيضا في القطر قال لا يجوز أن يتقدم خبر دام عليها، لكن هذا الكلام يحتمل أمرين، لأن دام قبلها ما، فهل تقصد بعدم تقديم، بعدم تقديم الخبر على دام، يعني بعدم تقديم على ما دام أم على دام؟ أنتم معي؟ هم يقولون لا يجوز أن يتقدم الخبر على دام، فماذا يقصدون تحديدا؟ هل لا يجوز أن يتقدم على دام وحدها؟ يعني قد يأتي بين ما ودام؟ لا يجوز أن يأتي بين ما ودام؟ أو يمتنع تقديمه على ما مع دام لأنهما بمنزلة الكلمة الواحدة؟ أنتم ما يخلهم لا؟ ابن هشام في القطر قال الأمران ممنوعان. ابن هشام في القطر قال الأمران ممنوعان، لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما دام وأيضا على دام وحده، يعني لا يجوز أن يتقدم على ما التي تسبق دام، وكذلك لا يجوز أن يتوصل بين ما ودام. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ أيها الناس. وعنده أدلة طبعا ذكرها هناك، لا نطيل الوقت بذكرها، لكن هذا رأيه، رأي ابن هشام أن خبر دام لا يجوز أن يتقدم مطلقا على ما دام أو على دام دون ما. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها. قال وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها نحو لا، نحو لا أصحبك قائما ما دام زيد فمسلم. هو يريد أن يقول لو كانوا يقصدون منع التقديم على ما دام فمسلم به، مسلم يعني مقبول، يعني لا نخالف فيه. تمام. قال وإن أرادوا أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها نحو لا أصحبك ما قائما دام زيد وعلى ذلك حمله ولده في شرحه قال ففيه نظر، ليس مسلما، يعني توسط ليس ممنوعا بتسليم، قال فيه نظر، والذي يظهر أنه لا يمتنع، الذي يظهر لمن؟ لابن عقيل. نحن قلنا ابن هشام في القطر منع الأمرين، منع تقديم تقديم الخبر على ما دام، ومنع تقديمه كذلك على دام وحدها دون ما. ابن عقيل هنا يسلم بمنع تقديمه على ما دام، لكن يرى أنه لا يمتنع تقديمه على دام وحده. يجوز أن تقول لن أرفع الصوت ما نائما دام زيد. الأصل لن أرفع الصوت ما دام زيد. ها نأتي بالخبر نائما بين ما ودام جائز عند ابن عطيل وممنوع عند ابن هشام. أنتم معي؟ وتقديم الخبر على ما دام نأتي بنائما قبل ما دام ممنوع عند ابن هشام وابن عطيل. واضح يا إخوان؟ معي أم لا؟ نعم. معي أم لا؟ نعم. يعني عند ابن هشام وابن عقيل لا يجوز أن نقول لن أرفع الصوت نائما ما دام زيد، لا يجوز، لأن الخبر تقدم على ما دام. لكن إذا قيل لن أرفع الصوت ما نائما دام زيد ففي خلاف، ابن هشام يمنع أيضا وله حجة، وابن عقيل يرى جواز، يرى جواز ذلك. لذلك قال هنا والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، فتقول لا أصحبك ما قائما دام زيد كما تقول لا أصحبك ما زيدا كلمت. وعلى ذلك حمله ولده. نعم، هو يقصد يعني ابن هشام ابن مالك لما تكلم عن منع تقديم الخبر على دام قال وكل سبقه دام حضر، يعني كل النحاة منعوا تقديم خبر دام. فالعلماء اختلفوا ماذا يقصد، هل يقصد منع تقديم الخبر على ما دام أم منع تقديم الخبر على دام دون ما. ابنه بدر الدين من شراح الألفية حمل كلام أبيه على الوجه الثاني، على أنه يرى، وهذا هو الظاهر، هو قال وكل سبقه دام. ابن مالك. نعم. ابن مالك قال وكل سبقه دام، لم يقل وكل سبقه ما دام حر. صحيح أم لا؟ لا، قال وكل سبقه دام. فهذا ظاهر الكلام، أن ابن مالك يرى أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على دام، يعني لا يجوز أن يتوسط خبر دام بينها وبين ما. واضح هذا الكلام، وعلى ذلك حمله ولده. مفهوم يا خادم؟ نعم. يعني قول ابن هشام هو قول قول ابن بدر الدين وقول ابن مالك، وهو قول ابن هشام. لا، ابن هشام منع الاثنين. ما هو ابن هشام منع الامرين، وابن مالك الظاهر من كلام ايضا منع الامرين. انت معي؟ وابنه وابن ابن مالك ايضا كذلك. هذا يقول فيه نظر. لا، ابن عقيل رايه مختلف في مساله التوسط. نعم. اذا توسط خبر دام بين ما ودام فابن عقيل يرى الجواز. أنتم معي يا أخوان أم لا؟ أيها الناس. نعم نعم. وقال هنا فتقول لا أصحبك ما قائما دام زيد كما تقول لا أصحبك ما زيدا كلمت. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد القياس. انتبه، ما التي قبل دام هي ما المصدرية؟ طب سنأتي بجملة فيها ما مصدرية في غير باب كان، كمثل لا أصحبك ما كلمت زيدا، تذكرون هذا؟ لما تكلمنا عن حروف المصدر. الجملة الثانية لا أصحبك ما زيدا كلمت، أصلها لا أصحبك ما كلمت زيدا. صحيح أم لا؟ هذه ما مصدرية، لكن ليست مع دام، ليست مع دام. فلا يمتنع هنا أن نقدم معمول الفعل لا أصحبك ما كلمت زيدا، زيدا المعمول اللي كلمت. صحيح أم لا؟ زيدا المعمول اللي كلمت، وكلمت صلة ما، كلمت صلة الموصول، صلة الحرف الموصول ما، فجاء المعمول بين الحرف الموصول وبين الصلة. صحيح أم لا؟ ما زيدا كلمت. كذلك في جملة دام، ما دام زيد نائما، نائما معمول دام، ودام صلة ما. فلو جئنا بمعمول دام هو نائما بين ما وصلتها جاز ذلك، كما جاز في الجملة الأخرى. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يفهمون أم لا؟ فدليله القياس على غير باب كان، يجوز أن يتوسط معمول صلة الموصول الحرفي بين الموصول وصلته. هنا زيدا معمول لكلمت، وكلمت صلة ما، هذا المعمول زيدا توسط بين الموصول ما وبين صلتي أم لا؟ صحيح، توسط في غير دم، فيجوز قياسا في باب دم. تفهمون شيئا؟ نعم واضح هذا الكلام؟ لكن إذا جعلنا القياس في كل أبواب سبحان الله، لا الأمر هذه الأشياء كما قلنا، يعني هذه المسائل الخلافية خذ فيها بما يتيسر عليك أنت، لا تضيق على نفسك، لا تضيق على نفسك، كل له حجة وكل له وجهة نظر مقبول. تمام. ويعني العلماء يقولون الكوفيون مذهبهم أوسع في اللغة وأسهل، لأنهم كانوا يتوسعون في القياس، لم يكونوا يكتفون بالسماع، البصريون كانوا متشددين يعني لا بد من السماع، ولا يكتفون بالسماع بمجرد سماع، بل لا بد من السماع يمكن أن نقول الذي يبلغ حد التواتر، يعني ما كانوا يكتفون بشاهد أو شاهدين أو ثلاث، يعني ليس مجرد السماع، مجرد سماع لا يكفي عند البصريين، لا يكفي مثال واحد حتى ولو كان ثابت، لا بد من كثرة الشواهد. أنتم يا إخواني أم لا؟ وهذا الذي جعلهم يمنعون الكثير من الأمور، يقولون لا يجوز مع وجود أدلة، لكن هذه الأدلة كأنها عندهم لا تكفي، لا بد من الكثرة، دليل واحد دليلان ثلاثة لا تكفي، هذه يمكن أقول تقبل التأويل، هذه ضرورة، هذه شاذة. لكن الكوفيون كانوا يقولون كل ما ثبت عن العرب عربي خلاص، حتى وإن كان في شاهد واحد ألم يثبت عن العرب خلاص علينا أن نأخذ به، وبل كانوا يزيدون على ذلك بأن كانوا يقيسون، يعني إذا وجدوا شيئا يشبه شيئا كمثل هذا أعطوه حكمه وإن كان مخالفا له في النوع. يعني هنا ما مع دام هي ما المصدرية، وما مع كلمت لا أصاحبك ما كلمت هي ما المصدرية، أيضا مصدرية موصول. كيف مصدرية موصول؟ يعني ما موصول حرف. نعم عندما نقول مصدرية يغني عن موصول. تمام يا إخواني؟ فجاز تقديم زيدا أو جاز توسيط زيدا بين ما وكلمت، فما المانع أن نوسط خبر دام بين ما ودام قياسا على ذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ لذلك نحن نقول كلما وجدت خلافا كهذا فخذ بما يتيسر عليك. واضح يا إخواني؟ قال هنا والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، فتقول لا أصحبك ما قائما دام زيد، هذا لا يمتنع، كما تقول لا أصحبك ما زيدا كلمت. واضح هذا الكلام؟ وما في الجملتين مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، ما مع دام مصدرية ظرفية، وما مع كلمت أيضا مصدرية ظرفية، يعني لا أصحبك مدة تكليمك زيدا، مدة تكليمك زيدا. فإذا جاز التوسط هنا فما الذي يمنعه هناك؟ صحيح أم لا؟ لا يمنعه شيء. واضح يا إخواني؟ نكمل بعض الصلاة. تفضل.